لا يكون إلا واحد. ثم إن الإله الذي تجب له العبادة لا بد أن يكون هو الرب الخالق الرازق الذي بيده الأمر كله. فهذه حقيقة، الحقيقة الأولى أن الإله لا يكون إلا واحد، هذا أمر مهم جدا. الإله لا يكون إلا واحد، أصل الإله هو المعبود. الإله في لغة العرب هو المعبود حقا كان أو باطلا، فكل ما عبد تسميه العرب إلها، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجيب. وكانوا يسمون الشمس الإلهة ويقولون من فعل هذا بآلهتنا، فالآلهة في الأصنام سموها آلهة، هم سموها وإن كانت لا تستحق العبادة. لكن كون أن يعطى الصنم العبادة ويكون إلها هذا ليس حقا، إنما هذا باطل وزور. لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق، خلق المعبود ورزقه وصرف شأنه، هذا الذي يستحق أن تعبده، يعني الذي يستحق أن تعبده، لأن العبادة ذل وخضوع وطاعة من غير مناقشة ومحبة. فما الذي يستحق هذا؟ لا يستحقها صنم، ولا تستحقها الشمس، ولا تستحقها القمر، ولا يستحقها أي مخلوق، لأن يعني هذه المخلوقات هي نفسها مخلوقة، ولم تخلق غيرها، ولم ترزقها، ولم تصنعها، فكيف يستحق أن يخضعوا لها، وأن يذلوا لها، وأن يطلبوا منها؟ وهي فضلا هي بأنفسها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فلا أحد من المخلوقات يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لا ملك ولا نبي ولا جن ولا إنس ولا أي أحد، ما أحد من المخلوقات يملك لنفسه من النفع والضر إلا ما يهبه الله تبارك وتعالى. الله هو وهب الخير، فلا أحد يملك، فإذا لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، الله الخالق الرازق البارئ المصور. ثم يستحيل أن يكون هناك إلهان، لأنه لا خالق، لا خالق ولا رازق، خالق واحد رازق واحد رب واحد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لو وجد خالقان استقل كل منهم بما خلق ولحارب بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله فلو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يغالبوه. قال ولعلى بعضهم على بعض فيعلو بعضهم على بعض ويفسد الكون، وكل يستقل بما خلق. فما دام أن الخلق وحدة واحدة، السماوات والأرض وكل شيء، نجد أنه شيء واحد مرتبط بعض ببعض، كل جزء مرتبط بالآخر، لا تستطيع أن تخرج جزء. القمر مرتبط بالأرض، والأرض مرتبطة بالشمس، والشمس مرتبطة بغيرها، وكل في فلك يسبح مثل العقد الواحد. فهذا دليل على وحدة الخالق، وحدة الخلق دليل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. فما دام أنه ما في خلق متنافر ولا منفصل، وإنما خلق مجتمع في الوحدة الواحدة، مثل الجسد، شلون الجسد في عيون، في أذان، في فم، في يد، في رجل، أعضاء مختلفة لكنه جسد واحد، جسد واحد يديره إدارة واحد، شيء واحد، قلب واحد يعطيه بالدم، العين في خدمة بقية الجسد، واليد في خدمته، وإذا أصابه ضر الكل، كل الجسد يجتمع على دفع هذا الضر. كذلك الكون، الكون سماوات وأرض وشموس وأقمار ونجوم، وهندسة عظيمة جدا، لكنها كلها أجزاء في شيء واحد. هذا دليل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. فالإله لا يكون إلا واحد، هو الذي يستحق العباد، حق أن يذل له عابده فيخضع له ويسجد له ويركع له ويطلب منه، لأنه هو الذي عنده ويخافه، كما قال إبراهيم لقومه رأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا الذي يستحق أن أعبده. أما أعبد أصنام، هذا تفيد بشيء، قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ ليش تعبد شيء لا هو يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء ولا يملك لك ضرا؟ فهذه الآلهة كلها كل ما يعبد من دون الله هذا لا يملك لنفسه نفعا وضرا، لا يستحق العبادة، فلا يستحق العبادة إلا خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وخالق البشر، هذا الذي خلقهم هو الذي يستحق أن يذلوا له وأن يخضعوا له سبحانه وتعالى. فلذلك الله قال وإلهكم إله واحد، يعني هذا المفروض إلهكم الذي ينبغي أن تألهوه وأن تعبدوه وأن تعبدوه وأن تحبوه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا الذي هو الرحمن اسم الله تبارك وتعالى وصفه الرحيم. ثم أعطى الأدلة قال إن في خلق السماوات والأرض في ذاتها فيما خلق الله فيها اختلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة أنواع الدواب التي علمنا والتي لم نعلم وبث فيها من كل دابة كل ما يدب على الأرض كل شيء يدب على الأرض فهو دابة من النملة إلى الفيل كلها دواب هذا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح تصريفها تنويعها رياح باردة رياح حتى تبرد غيرها من الأماكن الحارة ورياح حارة حتى تدفئ غيرها ورياح من الشرق إلى الغرب حتى تنقل الهواء من هنا من هنا ورياح تحمل المطر ورياح عقيم وتصريف الله يصرف الرياح على هذه الأرض شيء عظيم جدا تصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض السحاب الذي سخره الله عز وجل ينقل هذا الماء العظيم ملايين الملايين من أطنان الماء تنقل وتوزع على الأرض وقد جعلها الله تبارك وتعالى في مكان حكيم مكان بعيد عن الناس نسبيا حتى لو كان السحاب هذا يعني في رؤوس الناس أو في رؤوس المعمارات ربما غطى الأرض وأتلف وجعله الله في هذا المكان العجيب وينتقل بها وينتقل بيسر وسهولة لا يضر الناس ولا يسد طرقهم ولا ثم ينزل على شكل قطرات ما ينزل دفعة واحدة حتى لا يغرقهم هذا كله من فعل الله تبارك وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض الله يقول آيات لقوم هذه آيات عظيمة لكن لا نسعى منها أما من لا يعقل فإنه يمر على هذه الآيات ولا تفيده شيء كم من آيات في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ما يتفكر فيها ولا يتفكر في هذا أن هذا صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يعني الذي يحب ويعبد هو خالق الذي خلقك ورزقك ويسر لك الأمر الرحمن الرحيم السحاب والمطر والرزق والحياة والخير وتسخير البحر وتسخير الرياح كل هذا من فعل الرحمن الرحيم الرحمن بخلقه سبحانه وتعالى فهذا الذي يحب ويعبد. لكن انظر الله يقول انظروا فيه ناس من الناس جاحدين بنعمة الرب جل وعلا يتخذ من دون الله يعني غير الله تبارك وتعالى أنداد أنداد لله الند الشبيه والنظير يتخذه ند وهو في الحقيقة مو ند ولكن هو جعله ندا لله ند في أي شيء إما ند في الصفات وإما ند في الذات والصفات وإما ند في الحق في الحقوق والواجبات وهذا كله فعله البشر. وبعض الناس زعم أن لله ولد مثل الوالد كما قالت النصارى في عيسى قالوا الأب والابن وروح القدس إله واحد وأن عيسى إله من إله إله كامل يخلق ويرزق وله صفة الرب وذات الذات سبحان الله عن ذلك وعلوه كبير. فقالوا بتماثل الذات والصفات وبالتالي الحقوق فيسجد له ويعبد ويطلب منه وهو يملك الجنة والنار كما يطلب من الأب تماما. وفي ناس قالوا دون هذا قالوا بشيء من الحقوق لكن ما هو بشيء من الذات مثل مشرك العرب قالوا الملائكة بناس الله الله يملكهم وهم ملك لكن يتقرب إليهم ويدعون كما يدعى الله تبارك وتعالى ويشفعون عند الله، أعطوهم شيء من الأمر وشيء من الشفاعة، وبالتالي جعلوه الند لله تبارك وتعالى في الحقوق والواجبات أنهم يصلون لهم ويدعونهم كما يدعون الله تبارك وتعالى. والذين اتخذوا الأصنام والأوثان والآلهة، قد بعضهم ما يعتقد أنها نزيهة، يعني من النزاهة ومن القدرة ومن صفات الله، لكنهم أعطوها ما يجب لله تبارك وتعالى من التعظيم والخشية والسجود لها والذبح لها والنذر لها، فأعطوها حق الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ يعني اتخذه معنى اتخذه إلها، يعني جعله وظنه واعتقده أندادا يحبونهم كحب الله. والعبادة الحب أشرف العبادة، لأن العبادة إنما تكون بأمور، منها الخشية عبادة قلبية وعبادة بدنية. فمن العبادة الخوف، الخوف ممن تعبده لأنك تعلم أنه يملك الضر، والرجاء ممن تعبده لأنه يملك النفع ترجو ما عنده، وكذلك المحبة لأنك تعلم أنه إلهه الذي خلقك ورزقك وأعطاك، والتعظيم والإجلال والتنزيه كل هذا عبادة قلب، وكذلك الركوع والسجود عبادة بدن، كذلك الذبح والنذر عبادات مالية وبدنية، والطواف والسعي والقيام كل هذه عبادات، سواء بالأبدان بالأموال بالقلب. الله هنا نبه على أشرف أنواع العبادة وهي الحب المحبة. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء آلهة يعبدونهم مع الله، يحبونهم كحب الله، يحبون هؤلاء الذين اتخذوهم أنداد كحب الله. فحب الله معناه إما كما يحبون الله، يحبون الله ويحبون هذه الأنداد فيسوون في الحب بين الله وبين الأصنام والأنداد التي اتخذوها، والحال أنه لا يجوز أن يسوى الله تبارك وتعالى بغيره، أو يحبونهم كحب الله يعني كما يحب الله. شلون الله يحب عباده؟ فهم يحبون هذه الأصنام حب عباده، يحبونهم كحب الله يعني كما يحب الله عز وجل. قال جل وعلا والذين آمنوا وشبهوا، يعني في ناس مشركين انصرفوا عن عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى إلى عبادة آلهتهم وأصنامهم، وأنهم بلغ بهم الفجر والكفر أنهم يحبون هذه الأصنام والآلهة التي اتخذوها كما يحب الله حب عبادة، لا يستحق ذلك، لا تملك لهم نفع ولا ضر. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد، لا شك أن المؤمنين في محبتهم لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقارنوا بمحبة الكفار لآلهة، فالكافر محبة لإله كذلك محبة الله ومحبة نافع في العموم. ونادرا ما يلقى مشرك الضر من إلهه إلا ويكفر، لكن المؤمن لا، المؤمن حتى لو مسه الله تبارك وتعالى ببعض السيئات وابتلاه ببعض الابتلاءات هو أشد حبا لله، باقي على حبه في الله تبارك وتعالى حتى مع البلاء الشديد، وهو يعلم أن يعني الخير والضر من الله تبارك وتعالى، ولو صابوا بلاء شديد في العبادة وقتل وجراح وكذا هو يستعذب البلاء في الله. فالمؤمنون في محبتهم لله تبارك وتعالى أعظم من محبة الكفار لآلهتهم، لأن إذا نظرنا في في في في في حال المشركين نجد أنهم دائما مع آلهتهم في الخير، لم يكن في خصب وفي نماء وفي كذا، هم يعبدون هذه الآلهة، ولكن إذا أصيبوا بضرر وظنوا أن هذا الضرر من الآلهة تركوا، مثل ما قال ذلك الأعرابي في الجاهلية، ذهب كان فيه صنم، عندهم صنم من سعد، ودائما العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء الإيه، يعني ما يرجونه منهم، العزة، أنه يقول خلاص من عبد العزة اعتز، وهذا من عبد سعد يعني يسعد، واللات يعني يشبهون بأسماء الله سبحانه وتعالى، ومناء من ما يعني كأنه يعني يصل الإنسان إلى ما يتمناه، فهم يسمون يعني أصنامهم بما يعني يظنونه ويؤملونه فيه. فيقول فهذا راح بإبله، كان سعد هذا يظن أنه يبارك الإبل، فكان يروح ويطوف بإبلهم حول هذا الصنم. فلما جاءت إبل هذا الأعرابي إلى المكان ورأت الدم مما يذبحون هناك تقربا لهذا الصنم، نفرت وتفرقت في كل اتجاه، كحال الإبل لما تشوف شيء يزعجها تقوم تنفر وكل واحد راح في جهة. فقال مقالته المشهورة، قال أتينا سعدا ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد. ثم قالوا هل سعد إلا صخرة بثنوكة من الأرض لا تدعى لغين ولا رشد. قال هذه السعادة هي صخرة بتنوفة، تنوفة يعني أمر يعني أرض مرتفعة شوي، لا يدعى لغين ولا رشد، يعني لا تدعيه لا يهديك ولا يغوث، صخرة. وهذا حال أكثر عباد يعني الأصنام والأوثان، فإنهم يعبدون أصنامهم أوثانهم طالما إن في خير يظنونه في هذه الدنيا، لكن إذا رأوا منهم شيئا من الشر أداروا ظهورهم لهم. إلا المؤمنين، أما أهل الإيمان فأهل الإيمان فإنهم يحبون الله تبارك وتعالى محبة ثابتة راسخة في الخير وكذلك في الشر، لو أصابهم في هذا الدين وفي العبادة بلاء وشدة ومحنة فإنهم كذلك تمسكون بمحبتهم لله تبارك وتعالى، لا تتزلزل محبتهم في الله تبارك وتعالى، ولو ألقوا في النار لأنهم يستعذبون حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه، ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يفلح في النار. بل إن كثيرا من المؤمنين تعرضوا للقتل في سبيل إيمانهم وتركهم محبة الله والإيمان بالله، قالوا لا نموت ولا يتزلزل إيماننا بالله تبارك وتعالى، إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يقع في قتيل لا يرده ذلك عن جهة، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرد ذلك عن جهة، لمن؟ إنه ذاق حلاوة ورضي بالله. فالله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم. ثم قال جل وعلا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا، سماهم الله تبارك وتعالى بالظلمة لأن الظلم وضع الشيء في غير محل، فالمشرك ظالم والشرك ظلم، لأن الشرك هو وضع للعبادة في غير محلها، والظلم الظلم في لغة العرب أن تضع الشيء في غير محله، كل من وضع شيئا في غير محله يسميه العرب ظالم، فالظلم وضع الشيء في غير محله، فلما وضعوا العبادة في غير محلها كانوا ظلم. والله قال عن الشرك، قال إن الشرك لظلم عظيم، لأن وضع العبادة التي هي أشرف الأعمال السجود والركوع يضعها في صلاة، وضعها في غير محلها، هذه محلها محل العبادة الذي يستحق العبادة والله سبحانه وتعالى، أما إذا وضعت لغيره فقد وضعت العبادة في غير محلها. قال ولو يرى الذين ظلموا، يعني هؤلاء المشركين الذين وضعوا العبادة في غير محلها وأحبوا حب عبادة من لا يستحقها، حبوا آلهتهم كما يحب الله عز وجل، إذ يرون العذاب، يعني حين يرون العذاب عذاب الآخرة أن القوة لله جميعا وأنه ليس لآلهتهم ولا لأصنامهم شيء مما ظنوه فيه من القوة والمنعة والنفع والضر، ما بيدهم شيء. أن القوة لله جميعا، عندما يرون العذاب ويعرضون عليه ويرون أنهم هم وآلهتهم سيلقون في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة آلهة ما وردوا وكلهم فيها خالدون. في يوم القيامة يعلمون حقيقة العلم أن القوة لله جميعا، الله هو القوي وأن القوة كلها له وأن آلهتهم ليس بيدها نفع ولا ضر، وأن الله شديد العذاب، عذابه عذاب شديد، وذلك أنه يعذب هؤلاء العصاة المشركين الذين ماتوا على الشرك عذابا لا يعذبه أحد، وذلك أنه يدخلهم النار، ومع أن النار تهلك من يدخلها إلا أنه لا يكفر له من هلاك، فإنهم لا يعني لا يموتون فيه ولا يحيون، لا يموتون موتا يستريحون فيه ولا يحيون حياة تنفعهم، وإنما يظل هذا العذاب مستمر عليهم أبدا، هو عذاب شديد مؤلم، عذاب النار عياذا بالله التي لا ينقضي ولا يفنى. فلو كان عذاب النار كعذاب الدنيا يوضع الإنسان في النار دقائق معدودات ثم بعد ذلك تذهب روحه وتضمحل ينتهي يقبل خلاص ثواني ولا دقائق ويموت ويرتاح، لا، أما ذاك عذاب شديد لأنه عذاب النار ولا أشد من ألم النار، ثم هو عذاب يأكل يعني الجلود والجلد أكبر يعني مكان فيه إحساس، وكذلك تطلع على الأفئدة وتدخل إلى القلوب ويأتيه العذاب من كل مكان، فعذابه عذاب المعذبين في جهنم والعياذ بالله عذاب ليس مثله عذاب، يتعذب من كل النواحي، من النار التي تحرقه ومن الماء الحار الذي يقطع أمعاءه ومن الطعام الذي يقطع هذه الأمعاء ومن الحيات التي تلدغه ومن الملائكة الذين يضربونه بالمقام على رأسه، فالموت يأتيه من كل مكان، قال وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب مبين. لو هذه حرف شرط، والشرط لا بد أن يكون إيه من جملتين، فعل الشرط وفعل الشرط اللي موجود هنا فعل الشرط. لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله في العذاب، وين جواب الشرط؟ والمعنى ما أحبوا آلهتهم، يعني لو أن هؤلاء الكفار المشركون رأوا ما سيكون يوم القيامة، رأوا حالهم لما استمروا على حبهم غير الله وعبادتهم غير الله، لأقلعوا عن ذلك وخافوا من سبع، لكن لا يصدقون، لا يصدقون كالله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لرعووا ورجعوا وآمنوا بالرسل وعلموا أن هذا المصير السيء الذي يعني يصيرون إليه يصير مرعب، إذن لأحجموا ولرجعوا إلى الدين والتوحيد الصحيح، لكن لا يصدقون به. ثم بين الله تبارك وتعالى من حالهم كذلك، فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إذ يعني اذكر يا محمد حين تبرأ الذين اتبعوا اللي هم السادة والكبراء الذين يعني جعلهم هؤلاء الأتباع أندادا لله تبارك وتعالى وأحبوهم كحب الله وأطاعوهم كما يطاع الله عز وجل، إذ تبرأ الذين اتبعوا أي الذين اتبعوا يعني سادة الذين اتبعهم هؤلاء الدهماء والغوغاء من الذين اتبعوا يعني من أتباعه ورأوا العذاب الكل وتقطع فيهم. يعني السادة والخبراء في هذا الوقت يتبرؤون من أتباعهم. كيف يتبرؤون؟ يقولون بين الله تبارك وتعالى في الكثيرة أنهم يتبرؤون من الشرك الذي أشركوا. كما قال تبارك وتعالى: وقال الذين ولما رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. الله يقول: ولما رأى الذين أشركوا شركاءهم لما شافوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونه، يعني هذه الآلهة التي كنا ندعو من دونه. الله يقول: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون كذابين ولا عبدتون ولم يعرفوا، فأنكروا عليهم هذه المقالة وتبرأوا منهم. هذا كذلك من التبرؤ أن يتبرؤ أن يكونوا هم الذين أضلوهم، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين اتبعوا للذين اتبعوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين اتبعوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين اتبعوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فالله ذكر مقالتهم ورد بعضهم على بعض. الله يقول: ولو ترى إذ الظالمون، أتباعا ومتبوعين، موقوفون عند ربهم، موقوفون يعني محبوسون للحساب، يرجع بعضهم إلى بعض القول، هذول يرد على هؤلاء. يقول الذين اتبعوا للذين اتبعوا اللي هم الأتباع، يقولون للتابع لولا أنتم لكنا مؤمنين، يقولون أنتم اللي ضليتم، ولولا أنكم أضللتمونا لكنا الآن مؤمنين واهتدينا. قال جل وعلا: قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم احنا اللي ضللناكم بل كنتم مجرمين، انت اللي كنت ضالين. يرد الثاني اللي هم الاتباع: وقال الذين اتبعوا المكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. يقول: لا، انتم مكرتم، ما هو فقط، ما انتم اللي ضللتونا، كان مكركم مستمر طول الليل والنهار تضللون. قال: بل مكر الليل والنهار، يعني أنكم ضللتم في مكركم معنا ليلا ونهارا تضلوننا عنكم. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال جل وعلا: وأسروا الندامة لما رأوا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين. الندامة الكل، ومعنى أسروها يعني جعلوها في أصبحت غيظ في قلوبهم، ندموا وخلوا الندم هذا في قلوبهم، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهذا كذلك من مقالتهم، أن يقول له: أنتم اللي ضلتونا، يقول: لا، إحنا ما ضلتنا، ضالين. كذلك قال تبارك وتعالى: وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء الذين أضلوا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل انظار لكن لا تعلم. ثم قال جل وعلا: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهؤلاء يسب هؤلاء، والكل يرمي اللائم على الأخر، فالأتباع يرمون لائمة إضلالهم على سادتهم وكبرائهم، والسادة يلقون لائمة الضلال عليهم هم أنفسهم، يقول لهم: أنتم اللي كنتوا ضالين وما كان عندكم عقول ولا كان فيه. والبشر جميعا يلقون باللائمة من أهل النار على إبليس، وإبليس يقول لهم: أنتم كنتم على هذا، كما قال جل وعلا وقال الشيخ قوم لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعده ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن الكل يلقي باللوم على الآخر كما قال جل وعلا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار تخاصموا. وكما قال جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة منهم لعنت أختها. فهذا حاله. فالله تبارك وتعالى يقول وقال الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تقطعت بهم الأسباب. أصل السبب هو ما توصل به إلى الشيء. العرب تسمي الحبل سبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع بسبب إلى السماء يعني بحبل إلى السماء ثم ليقطع يعني رقب السماء فلينظر هل يذهبن كيده ما يعني. فكل ما تتوصل به إلى شيء لأن الحبل يتوصل به إلى الماء في البئر فهو سبب لسحب الماء من البئر فيسمونه السبب. فالسبب كل ما يتوصل به إلى شيء يسمى العرب السبب. وتقطعت بهم الأسباب هي الصلات الصلات التي كانت تصل بينهم لأن هؤلاء كان ينصر هؤلاء وهؤلاء ينصرون الأتباع ينصرون يعني تابعيهم والتابعين ينصرون أتباعهم وكلهم يعني يتعاونون فيما بينهم في الشر ويحبون بعضهم في الشر وفي الصد عن سبيل الله وفي الشرك بالله تبارك وتعالى. لكن هنا خلاص أسباب اللي كانت بينهم من المحبة والتعاون والتعاون خلاص الكل أصبح عن الثاني والمحبة التي كانت بينهم كانوا يحبونهم في حب الله لكن في الدنيا لكن في الآخرة يلعنوهم يلعنوهم أنهم هم هؤلاء يقولون تسببتم في ضلالنا ويقولون لا ما تسببنا أنتم كنتم ضالين بأنفسكم فيلعنوا بعضهم والله يقول وتقطعت بهم الأسباب لا تناصر ولا محبة وهذه التي كانت بينهم في الدنيا كلها تتقطع وتقطعت بهم الأسباب. وكذلك وتقطعت بهم الأسباب ممكن أن يفسر بأسباب النجاة يعني ما أحد عنده سبب للنجاة تقطعت أسبابهم يعني أحبالهم التي يمكن أن تخرجهم من هذه النار وإنما خلاص أبلسوا فيها وقعوا في هذه النار ولا يستطيع أحد أن ينفع أحد منها. قال جل وعلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وقال الذين اتبعوا لهم الأتباع لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال شوف هدول السادة اللي احنا نصرناهم وعملناهم وعبدناهم واتخذناهم آلهة من دون الله عز وجل في الدنيا يقول يا ليت لنا رجع للدنيا مرة لو أن لنا كرة يعني رجع للدنيا مرة ثانية كنا نسبهم ونلعنهم ولا نتبعهم ونتبرأ منهم ولا نكون منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. نتبرأ منهم في الدنيا مرة ثانية كما تبرأوا منا هنا الآن في الآخرة. قال جل وعلا طبعا هذا أمر يعني تمن لا يكون فلا رجعة لك مرة ثانية لا وعلا. الله يقول جل وعلا كذلك يعني كهذا الإذلال والخيبة والخسار يريهم الله أعمالهم حسرات يريهم الله تبارك وتعالى في الآخرة أعمالهم التي عملوها من نصر بعضهم بعضا وشركهم بالله تبارك وتعالى عبادتهم غيره حسرات يرون أن عملهم يصبح حسرة في تحسرون لما عملوه في هذه الدنيا. فالحسرة هي شدة الألم و الكمد والغيظ والحزن حسرات عليهم. ثم قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار هؤلاء وهؤلاء يعني لا هؤلاء ولا هؤلاء يخرجون من النار وإنما هم مخلدون فيها خلودا أبدا. بعد هذه الآيات في التوحيد في دعوة الله تبارك وتعالى عباده إلى أن يوحدوه وحده لا شريك له وأنه الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده ولا يستحقها سواه سبحانه وتعالى، وأن كل من عبد شيئا من دون الله تبارك وتعالى عذب هو وإياه في الآخرة، إلا الذين يعني سبقت لله تبارك وتعالى منهم الحسنى كالأنبياء والصالحين الذين لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، وإنما هؤلاء عبدهم الناس بغير رضاهم، فمن عبد بغير رضاه فهو مبرأ أما من عبد برضاه فهو طاغوت، فهو ومن عبده في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. ثم قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم معدود. فالرسل والأنبياء بعضهم عبد بغير إرادة منه ولا طلب منه من دون الله كعيسى، ما قال للناس عبدون ولا قال لهؤلاء الذين عبدوني، وإنما عبده هؤلاء الضلال لأنفسهم، لذلك يبرئه الله تبارك وتعالى ويخلصه منهم بل يبكتهم يوم القيامة. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لا أقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين. فما في هؤلاء الأنبياء بعضهم عبد لكن بغير إرادته وبغير محبته وبغير مشيئته، بل هو دعا لعبادة الله وحده لا شريك له. فهؤلاء يعني العابد والمعبود الذي رضي بالعبادة كلهم في جهنم نيابه، كذلك يريه الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك النداء إلى الناس فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى إلى كل خلقه من البشر، قال يا أيها الناس، الناس اسم جمع لا مفرد له، ليش مفرد؟ هو اسم جمع يدل على بني الإنسان. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يأكلوا مما في الأرض، مما في الأرض من الذي في الأرض، ما قال كلوا ما في الأرض، لأن لو قال كل ما في الأرض معناه أن كل موجود، وإنما ما في الأرض لا في الأرض. فالأصل في خلق الله الوفرة، الأصل إيه؟ الوفرة وليس القلة، كما يقول اليهود إن الأصل في الخلق هو القلة، المنافع أقل من الناس، لا، بل الله تبارك وتعالى دائما يجعل رزقه أكثر من حاجة خلقه سبحانه وتعالى، هذا من رحمته جل وعلا. كلوا مما من بعضي مما من الذي في الأرض حلالا، هذا حال كونه حلالا يعني أحلال فعله، يعني لا أحاسبكم عليه ولا أخذكم به، طيبة كلوا أيضا من الطيبة، الطيب ضد الخبيث، ضد الخبيث. والصحيح في معنى الطيب هو ما زادت منافعه على مضاره، كل ما كان فيه منافع كثيرة ومضرة قليلة فهو من الطيب، وكل ما زادت مضاره على منفعته فهو خبيث. وكذلك ما إذا كان ما لا نفع فيه بالكلية إنما كله ضرر فهذا خبيث. وأمر الله تبارك وتعالى الناس أن يأكلوا مما في الأرض بهذين الوصفين، الحل والطيب. الحل ما أحله له، الأصل في الأشياء كلها الحل، وذلك أن الحرام طلب الله تبارك وتعالى مستثنى، كما قال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالحرام مفصل، وأما الحلال فالأصل في المطعومات والمشروبات هي الحل. ما فصلنا الله على الفاكهة وأنواع الفاكهة والحبوب وأنواع الحبوب والبقول وأنواع البقول والحيوانات وأنواع الحيوانات، لا، وإنما كل ما في الأرض هو حلال ونأكله بوصف الحل إلا ما استثناه الله تبارك وتعالى فحرمه، كما جاء في قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوح أو لحم خنزير إنه رجس أو فسخا أهل لغير الله فما اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فالحرام مفصل جاء بالتفصيل، والحل مجمل، كل ما الأصل في الأشياء الحل. ثم أعطانا الله وصف ثاني حتى نميز مما نجده في الأرض، وهو بين ما نتناوله وما نتركه، اللي هو الطيب، الأمر الطيب. والطيبات قيل فيها معاني كثيرة، قيل ما تستسيغ العرب وأما ما لا يستسيغونه فلا، ولكن هذا ليس صحيح، لأن العرب قد يستسيغون وقد كانوا يستسيغون في جيناتهم كثير من الخبائث، وقد كانوا يأكلون الميتات ويأكلون الخنافس ويأكلون الحشرات، كثير من الحشرات كانوا يأكلونها، فهذا أمر مستقر، فلا مزاج، يعني لا يؤخذ في هذا مزاج أمة من الأمم كالعرب مثلا أو غيرهم، وإنما ينظر في النفع والضر. فما وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر حرمت لأن ما فيها من الآثام أكبر مما فيها من المنافع، فالخمر ليس الضرر كله بل فيها بعض المنافع، قد يكون كانت تجارة يجرون فيها ويكسبون، وكذلك كانت نشوة ونشربها فاتركنا ملوكا وأسدا لا ينهيها اللقاء، وشجاعة يشربون الخمر قبل القتال يشجعون بهذا، ولكن فيها ضرر كما قال تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهي تغطية للعقل، وقد يحمق الإنسان إذا سكر فيهزي ويضرب ويقتل ويسفك الدم ويقع منه كثير من القبائح، ففيها آثام أكثر مما فيها من منافع. فهذا أخذ في قاعدة في كل ما هو مما خلقه الله تبارك وتعالى، إن زادت منافعه فهذا يؤخذ، وإن قلت منافعه على مضاره أصبح من الخبائث. يا أيها الناس كلوا منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات جمع خطوة، والخطوة معروفة اللي هي يعني نقلة القدم مرة في الخطوة، وهذا الأمر الحسي أخذ في كل أمر معنوي، فكل من يتبع سواء في المشي أو يتبع في الطاعة وفي التشريع وفي غيره هو من كأنه سار خلفه، كأنه سار خلفه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان الشيطان في لغة العرب هو المتمرد، من أي جنس، من إنس أو جن أو حيوان، العرب تسمي الحيوان المتمرد شيطان، كما في الحديث الكلب الأسود شيطان، والإنس كذلك إذا تمرد إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون، وقال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل متمرد هو شيطان، ولكن إذا أطلق يعني به شيطان الجن بالذات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان اللي هم شياطين الجن، لأنهم يوسوسون ويضلون، ورأسهم إبليس. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني إن الشيطان يعني جنس الشيطان بالكل شيطان متمرد عدو مبين، يعني بين العداوة وظاهره. ما هي خطوات الشيطان؟ قال إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه هي خطوات الشيطان، يأمر بالسوء. السوء هو كل فعل يسوء صاحبه، ومعنى يسوءه يعني يجيب له مساءة ومصيبة ويجعله في في في في في في نكد وغم منه، ويطلق على كل معصية، لأن المعاصي كلها من السوء، لأن المعاصي تسيء إلى صاحبها وتسوء وجه صاحبها أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أسوده، فهو يأمر بالسوء، يعني لا أمر بخير، يعني أنه لا يأمركم بخير. والسوء كلمة عام، الكفر بالله، الشرك به، ترك الصلاة، ترك الخير، ترك الدين، الزنا، الفحشاء، كل هذا الكفر. والفحشاء هي نوع من السوء، وإنما هو الأمر فحش. الفحش في لغة العرب هو الغليظ، كما يقول جيد فاحش. جيد فاحش يعني رقبة سميكة. فالفحشاء يعني الذنب العظيم الكبير، وغالبا ما يطلق على يعني الزنا ثم فاحشة، لأنه أمر مستكره مستغلظ في الإثم، كما قال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فهذا من أمر الشيطان. والزنا يعني هو من أعظم يعني أعمال الشيطان يدفع إليها بني آدم، لأن هذا هو المعصية التي تجر غيرها من المعاصي، دائما يجر غيره من المعاصي، فهو داعي إلى ترك الصلاة والكفر بالله تبارك وتعالى. الإنسان إذا انزلقت رجله إلى هذه الفاحشة انزلق إلى يعني معاصي أخرى، كما قال تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو خبير حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين. فالشيطان يأمر بالسوء والفحشاء، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الكلام على الله عز وجل بغير علم، ومن الكلام على الله بغير علم التحليل والتحريم، أن تحرموا ما لم يحرمه الله، أن تحلوا ما لم يحبه الله، أن تقولوا إن الله يحب كذا وهو لا يحبه، يبغض كذا وهو لا يبغضه، أن تدعوا الشرك بالله، فكل أن تقولوا الله ما لا تعلمون أمر كبير. فكل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى من أقوال المشركين في ادعائهم الولد وعبادتهم غير الله تبارك وتعالى وأن النافع عند الله عز وجل، كل هذا مثل الشيء كله من اتباع خطوات الشيء. فالشيطان هو الذي أمر بكل يعني هذه المنكرات والفواحش من الكذب على الله تبارك وتعالى، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا نظرت إلى هذا تجد أن هذه كلها جمع الشر، الشر كله يجتمع فيها، السوء والفحشاء والفقر الله. أي شر بعد ذلك يدخل في واحدة منها، السوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كلها من اتباع خطوات الشيطان. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا بهذين الوصفين، كل مما في الأرض بهذين الوصفين، أن يكون حلال مما أحله الله لكم غير ما حرم عليكم، وأن يكون طيب يعني غير خبيث. والتزموا هذا. وبدأ هنا التشريع بالأكل، لأن الأكل هو من أعظم أعمال الإنسان ولا ينفك عنه الإنسان، فالإنسان لا يعيش إلا بالطعام والشراب، وبالتالي لا بد أن يتقيد فيه ما شرعه الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى له تشريع فيه، فقد أحل وحرم. فأول التزام بالدين أن يأكل الإنسان من الحلال الطيب، كل ما تصب حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نكتفي اليوم بهذا، وإن شاء الله لهذه الآيات مزيد إضافي وفي في الحلقة الآتية إن شاء الله.